تدفع ويبغي والسعي في المجالس، وفيها التحذير من الطوائف الأخرى من الكفار التي ستسلب نصبة هذه الطائفة من أهل الكتاب. وفيها التحذير من الطوائف الأخرى من الكفار التي ستسلب نصبة هذه الطائفة من أهل الكتاب. وفيها أن صاحب الضلال يسعى لإجبار الآخرين ليكونوا مثله فلا يلتمس يزول عليه، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون خيرا. وفيها أن العدو واليهود من يسلم هو من يسعى في شد نعمة الإسلام عنه فيجب السبب منه المحافظة على نعمة الإسلام. وفيها مجازاة الله تعالى للمعتد بمثل عدوانه ومعاملة المنكر لقتله ومكر بيده حيث يزداد ضلالا ويكثر هلاكه ولا يشعر، وذلك حينما يستغرب من ضلال الآخرين. وفيها تثبيت للمسلمين فكأنه يقول لهم: اثبتوا على ما انتم عليه، وان هؤلاء لن يضروكم شيئا وانما يضرون بانفسهم، وان سعيهم في ابرالكم سيذهب وباء المنفوع، لانكم لم تثبتوا الحق ولم تتابعوه في الباطل ولن تحققوا لهم كليتهم. وفيها ان الانسان قد يعمى عن الباطل مع ممارسته له. وفيها ان الله قد احاط بما في القلوب، فان الود في القلب ومحله فيه. وفي الآية رد على من يفسد الظن بأهل الكتاب ويزعم أنهم يريدون بنا خيرا. وفيها منة الله على المؤمنين في إخبارهم عن مؤامرات الأعداء وما يقولون من الشر وما يخططون له ليكون المسلمون على حذر منه. وفيها خوف جريمة اليهود الذين تركوا الإيمان بالنبي المعلوم عندهم صفته ومكان هجرته وحاله وأخباره، والاشتغال بدلا من ذلك بعداوته للتنفير عنه في شيء طبعا هم ادركوا في غزوة الاحزاب تعرف تنفعل. قال كلنا معنا. فدخلت قريش من خطفان 10,000 من رباش العرب مع بني قريظة كان في الروم قتلهم في الشمال في تبوك مكة لكن ما حارب في وقت واحد كل حتى اليهود ما حاربوا كلهم جميع الناس نجد السيرة النبوية تعامل مع الأعداء تقسيم الأعداء هنا المقصود طبعا جماعة لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أي تعلمون صدقها وتحققون حقها. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكفرون الحق وأنتم تعلمون أي تكتمون ما في قلوبكم من سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحققون. ثم وصف تعالى

خلقتني للنار. اعترف ان الله خلقه. شوف جيف كيف مؤمن ومخرص كل شيء. الان اي شيء ما تستعجل، ولكن ما تستعجل يطلع واحد منه. يطلع كذا كتاب في بيان ايمان جيف انه عاصي، يقول لك فبعزتك لو بيناهم اجمعين خلق بعزة الله وانه يوقن وانه يحلف بالله، وانه ابليس يحلف بالله ما يحلف شيء ثاني. ابليس يحلف وهو صح، صيغة القسم تبع ابليس صحيحة بعزتك، صحيحة صيغة القسم بعزتك وخلقتني من نار وخلقته من طين. ابليس يعترف ان الله هو الخالق، ايوه لانه قاتل بالله على صحة على ايمان ابليس. لا تستنظرك. طيب والكائن يعني لعنه الله، قال القرآن قال لعنه الله، فكفكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. إذا كان هذول الخلدين جنود إبليس، هو إيش اسمه؟ حيتركوا في النار إخوة؟ سبحان الله. على أي حال هو نفس الموضوع، أنه نحن الآن في زمن الطعن في الثواب. فما تستغرب الآن نجيب أي حقيقة من المسلمات في بين القرش. ايوه يعني يجب ترتب تقول معصية بالشهادة، المعصية عن شهادة أكبر من معصية عن علم، معصية عن علم أكبر من معصية عن جهل، ماشي، لكن كل معصية. وكذلك الكفر، كفر عن شهادة، كفر عن علم، كفر عن علم. هو الحقيقة كفر عن شهادة حالة خاصة من كفر عن علم، يعني هو داخل فيها، هو الشهيد، المشاهد عالم وعلى علم، شهدا يعلم، شهدا وهو يعلم. فهي داخلة، لكن فيها بالإضافة للعلم القلبي والحس، الحس يعني سمع رأى، بالإضافة إلى قضية العلم القلبي اليقين. طيب في إضافة هذه القدرة جنة، هذه الآية بعد لما تكفروا في هذا الكتاب لما تلبسون الحق لما تلبسون الآية. طيب ممكن يقول وفيها تناقض، وفي الآية في بيان تناقض أهل الكتاب مع أنفسهم. فإذا كانوا يدعون الإيمان بالتوراة والإنجيل فكيف يكفرون بما فيهما من وجود الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فهو يقال لهم أنتم الآن تؤمنون بالتوراة والإنجيل ولا لا؟ فإذا قالوا نعم كيف هذه كتبنا، كيف ما نؤمن نحن؟ نقول طيب إذا في كتبكم موجود يعني في كتبكم منصوص بوضوح وجلاء على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم،